من كتاب 30 قصة بقلم نجيب محفوظ. العشق في الظلام. عندما يغلق باب المقهى لا يبقى ساهرا فوق أرض الحارة إلا الخفير لتفقد أقفال أبواب الدكاكين. يذهب ويجيء ما بين الميدان وممر القرافة سائرا في ظلام دامس، متلمسا طريقه بغريزته المكتسبة من العمل، ومعلقا بندقيته بمنكبه، وبين حين وآخر يطلق نذيره الحلقي الذي يشق الظلمة. أطلق عليه منذ بدء خدمته يا أبا الهول، لما يرمز له الاسم من الذاكرة الشعبية من الجلال والرهبة. الواقع أنه ذو طول مؤثر وعرض لا يتناسب مع ذلك الطول، أما شاربه فيقف عليه الصقر، وأما رأسه فصغير وقلبه طيب لا يتوافق مع أغراض وظيفته. والحق أنه مضى يهزل ويرقد وتتجمع في عينيه سحابة حزن، وتساءلت القلة التي تراه وهو يبدأ عمله الليلي عن السر. وتجرأ أحدهم فقال له: لست على ما يرامن يا خفير بندق. فأجاب بغموض قائلا: هي الدنيا يا معلم. إنه يعاشر الظلام ولا يعرف من أهل الحارة إلا الراجعين قبيل الفجر من الحشاشين والسكيرين والخباصين، ولعله لا تصل إلى سمعيه في صمت الليل إلا الإناث الشاكية. وقيل إنه سيهزل ويهزل حتى تعجز الأعين عن رؤيته، ولكن الإناث الشاكية لم تكن الأصوات الوحيدة التي تزعج أذنيه. هناك الصوت الذي يتسلل من نافذة بدروم البيت القائم أمام السبيل، أسمعه أنين الحب وأنغامه كل ليلة عقب عودة النجار من سهرته، يترنح ويتدندن ثم يذهب إلى سكنه، وبعد فترة وجيزة تتسلل الأنغام من منافذ النافذة. كل ما استطاع أن يعرفه أن البدروم مسكن للنجار وامرأته ستبطة، ولكنه لم يرها أبدا، إنها تقضي شؤونها في غرفتها. عرفها من صوتها آخر الليل، ولم يكن من أهل الحارة، ولكنه عاشق الصوت، وهام بها هياما حتى نبض في قلبه وتردد في أنفاسه، يسمعه ليلة بعد أخرى ويتشربه ساعة بعد أخرى، ويخلق من ترنيماته وتهويماته صورة جامعة لمحاسن نساء الريف والمدن. يناجيه في سهرته الطويلة ويستغيث به في وحدته، وتجسد له مرات فحاوره ودعاه وقال له لا يعرف الألم الدفين إلا خالقه، ولا يغيظه شيء كما يغيظه دندنة النجار وهو عائد مترنحا. ويخطر له أنه لو أعياه السطول ليلة فسقط لحمله إلى الداخل ليرى ستبطة، ورن صوته في القبوة وهو يغني: بسمع نغم بالليل عشق الحبايل هدن الحيل. وأعجبه صدى صوته داخل القبو، فأعاد الغناء وفاض به الحنين، فتساءل: وإيش بعد الغناء يا بندق؟ وجاءه صوت من وراء باب الحصن الأثري ما بعد الغناء إلى العمل، فارتعد متذكرا ما يقوله أهل الحارة من سكان القبو، ولكنه تشجع ضاغطا بذراعه على بندقيته وسأل بلهجة ميراء: مين أنت؟ كيف دخلت الحصن؟ فأجاب بصوت باسم: أنا شيطان يا غفير بندق، ولولا الشيطان ما كان الإنسان. وسر الصوت في كيانه بقوة فلم يشك في أنه بحضرة شيطان حقيقي. حاول أن يتلو سورة، ولكن رأسه أفرغ من محفوظاته القليلة، ويسأله مستسلما: ماذا تريد؟ ماذا تريد أنت؟ ما أريد إلا أداء واجبي. أنت كذاب. وترامت إليه دندنة النجار وهو راجع فخفق قلبه، وقال الصوت من وراء الباب المغلق: أعطني بندقيتك. لم يذعن ولم يرفض، ولكنه شعر بالبندقية تنزع من حول منكبه، وفجأة دوت طلقة نارية فمزقت مخالبها ستار الليل. نام ثواني فحلم ثم صحى، ولما صحى رأى شفافية الضياء الباكر تهبط في مركبة سماوية، ورأى لمة تحيط بجثة يتدفق الدم من فيها، وانكبت فوق الجثة امرأة وهي تصرخ وتبكي وتندب أبا العيال، وندت عنه حركة فاتجهت إليه الأبصار، وأكثر من صوت سأل: من قتل الرجل يا خفير بندق؟ فتراجع حتى استند إلى شرفة السبيل وهو يحدق فيهم: لابد أنك رأيت كل شيء، فمن قتل الرجل؟ فأجاب بذهول: قتله الشيطان. وكان يرى ست بطة لأول مرة ولآخر مرة.